فدل ذلك على أنه يجوز للمجاهد أن يفطر إذا كان الفطر أقواله في مقاومة العدو. المهم أن الشيخ رحمه الله أفتاه بأن يفطروا لأجل أن يقاتلوا العدو، وكان بعض الناس تلجأ في هذا، بعض الجيش قال العلماء يقول لا تفطروا، فجعل رحمه الله في يده قبلة وجعل يمشي بين صفوف المجاهدين ويأكلها وهم ينظرون، يعني هو مجاهد رحمه الله ومن أشجع الناس في صفوف القتال، فجعل يأكلها والناس ينظرون علشان ايش؟ علشان يقتنعوا بهذا ويتقوى عليه. وهذا نظير فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا إن الناس قد شق عليهم الصيام لم يقل مروهم فليفطروا، بل هو أفطر بنفسه فعلا أمام الناس، وحينئذ تبعه الناس. ونظير هذا نسوق هذا الإخوة كل العلم، نظير هذا الاقتتال يثبت العلم دون قول أنهم لما حصرهم العدو في غزوة الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا منعته قريش، كان هم أهل مكة وأبيتهم السلطة، وقالوا من أبدا، فأمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم وأن يذبحوا هديهم ويرجعوا إلى النبي بالشروط المعروفة، أمرهم أن يحلوا، أمرهم أن يحلقوا، ما فعل أحد شيء. ليس للعصيان، لكن استطيع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعدل عن رأيه، فدخل على إحدى أمهات المؤمنين وأخبرها الخبر، فقالت يا رسول الله اخرج فادع الحلاق فليحلق رأسه أمامه، ففعل عليه الصلاة والسلام، خرج ودعا الحلاق وحلق، فجعل الصحابة يقتتلون على الحلق أي يحلق أول. فدل ذلك على أن اقتناع الناس بالفعل أقوى من اقتناعهم بالقول، وهذه طريقة ينبغي لطالب العلم أن يفعلها بالدعوة إلى الله، لأن ذلك أشد اقتناع. أما الحديث الأخير الذي تضمنته هذه الأحاديث فهو حديث قصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وهو صائم، والجماع في رمضان حرام ومن أعظم المفطرات وأغلظها، فيه الكفارة المغلظة عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإنما صبر بإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقط. هذا الرجل شقي من الصحابة أهل الصراحة وعدم استحياء بالحق، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لك، قال من الذي أنت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذا يدل على أن الرجل كان عالما بأنه حرام لكنه لا يدري ما يترتب عليه، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام مستعجلا من حصارة الكفارة، قال أتدر رقبة تعتقها؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل مع الصحابة، فأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر، فقال للرجل خذ هذا وصدقه يعني كفارة، قال يا رسول الله أعلى أحوج منه؟ ما في المدينة أحد أحوج منه، ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ التمر. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أن يرى كيف الرجل جاء خائفا يخشى العقوبة ولم يرجع حتى طلب الطعام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه أخي، ولم يقل فإذا أغناك الله تكفر، فدل هذا على أن الكفارة تكفر بالعجز عنها، وأن الجماع في نهاية رمضان لمن يجب عليه الصوم أمره عظيم. فإذا كان الإنسان مسافرا هو وزوجته وكان صائمين ثم أراد هل يجوز أو لا؟ الجواب نعم يجوز له أن يجامع، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. فلو كان في عمر أدى ذهب إلى نقل العمر هو وأهله وانتهت العمر وأراد امرأته وهما صائمان فله ذلك، وليس عليه كفارة وليس عليه إثم، ولكن يقضي مدى هذا اليوم. فإذا قال الإنسان رجل في البلد صائم هو امرأته وأرادها فأبت، فهل يجوز أن تأبى عليه؟ الجواب نعم يجوز، بل يجب أن تأبى عليه، لكن لو أكرهها وعجزت عن مدافعته وجامعها فهو آثم من وجهين، من وجه أنه أفسد صومه وأنه أكره زوجته، أما هي فليس عليها إثم ولا قضاء ولا كفارة، أنا معذور. والله أكبر.